احذروا عقوق العلماء. أنا كنت في وقت من الأوقات ولازم درس أسامة القوصي، ما أتركه 7 سنوات ملازمة تامة، ملازمة تامة، 4 دروس في الأسبوع لابد أن أحضر 4 دروس، وأخلص الخطبة هنا وأروح أحضر أسمع الفتاوى. لما كان على الجدة وكان يشيد به الشيخ ربيع والمشايخ العلماء يشيدون به، وما كان موجودا في مصر إلا هو والشيخ حسن عبد الوهاب البنا رحمة الله عليه، والشيخ محمد البنا كان خارج مصر يأتي في لقاءات ويمشي. ثم لما وقعت الفتنة في 2003، فتنة المأربي، وبدأ العلماء ينصحون مصطفى بن إسماعيل المأربي، وبدأ الشيخ ربيع وبعض المشايخ يكتبون إليه ببعض الرسائل، والرجل سادر في غيه لا يرى إلا نفسه. قام أسامة القوسي من توه منافحا ومدافعا عن من؟ عن أبو الحسن. والله من يومها ما قامت له قائمة، ظل في نزول في نزول في نزول في نزول. اليوم أسامة القوسي أسأل الله أن يهديه مع العلمانيين والليبراليين، ويقول أقوالا خطيرة لا تمت إلى الشرع بأدنى صلة، وكأن الرجل انسلخ تماما مما كان عليه. كنت أتجول في بعض المكتبات في درب الأتراك ووجدت كتبه تباع التي كانت في مكتبته عليها خاتمة، ومنها كتب أنا حضرت فيها دروس وجدتها تباع، قيل لي بأنها بيعت بثمن بخس، دراهم معدودة. لم يعد الرجل في حاجة إلى هذا الكلام لا من قريب ولا من بعيد. بدأت البدعة صغيرة ثم كبرت وزادت بعد ذلك. فلا بد من لزوم غرز أهل العلم المعاصرين الذين يمتد نسبهم إلى الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فهي سلسلة إسنادية متصلة. إن انحرفت عن هذا الأمر ولو شيئا يسيرا فسيعقب هذا أمور قد لا تحمد عقباها أبدا، ولا سيما ما يتعلق بأمور العقيدة والمنهج، ما يتعلق بأمور إيش؟ العقيدة والمنهج.